جرى العرض الفني العام الوطني من أعضاء أعضاء الحلقات الفنية لدهات النساء نشيط إيمان تغنيه النساء رنوان إلى المارشال يوم 20 الأحد في قصر الشعب للثقافة ببيونغيانغ. تفرج عليه المعنيون والمشاركات في المؤتمر السادس لدهات النساء الديمقراطي الكوري. ابتدى العرض الفني بالكناء الجماعي مجدا للقائد كيم جونغ أون وأغنية النساء وطلته البرامج المتنوية. هذا وفي نفس اليوم جرت في بيونغيانغ الدورة من أجل المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء.